الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح متممة الأجرومية، وكنا قد وقفنا عند فصل العلم من باب المعارف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. العلم نوعان: شخصي، وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. طيب، شخصي ضعوا عندها واحد، وضعوا التعريف بين معكوفتين. العلم الشخصي هو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. هذا العلم اللي سماه شخصي وعرفه بهذا التعريف هو العلم المشهور اللي تعرفونه، اللي هو محمد و صالح وسعيد ومكة والمدينة والرياض وهكذا. قال مثل إيش؟ كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن. هو شكل الآن، نوع، فقال زيد وفاطمة، يريد الرجل، وفاطمة المرأة، ومكة البلد، وشذقم هذا علم على جمل، وقرن علم على قبيلة. طيب، أكمل. وجنسي، وهو ما وضع لجنس من الأجناس. الثاني هو الجنسي، علم الجنس، علم على جنس يعني. طيب، ما هو علم العلم؟ علم الجنس صار عندنا علم الشخص، وعندنا علم الجنس. علم الشخص نسميه شخصي، علم شخصي، وعلم الجنس نسميه علم جنسي. ومعنى ترى من اسمه، لأنه عندما نقول علم شخص يعني علم على شخص. هذا الشخص قد يكون إنسان، قد يكون حيوان، قد يكون يعني غير ناطق، قد يكون بلد وهكذا. علم الجنس ما هو؟ ماذا قال في تعريفه؟ وهو ما وضع لجنس من الأجناس. طيب، علم على جنس من الأجناس، هذا فيه إشكال. كيف جنس من الأجناس؟ الأسود مثلا جنس، فوضعوا للأسود علما على جنس الأسود. طيب، قال هو، اقرأ الآن والأمثلة نشرحها وتبين. قال أسامة للأسد، أسامة، أسامة علم على الأسد. طيب، ثعالة علم ليش؟ ثعلب، لجنس الثعالب. طيب، ذؤالة علم على جنس الذئاب. أم عرياط هي نقول علم على جنس ليش؟ العقارب. إيش بعدها؟ قال وهو في المعنى كالنكرة. واضح الآن هذا علم الجنس؟ ما هو واضح. تقولوا طيب إيش الفرق؟ إيش يستفيد منه؟ دحين نعرف إيش يستفيد منه. قال هو الآن هذا الفائدة، وهذا الذي سيفرق بين علم الجنس وعلم الشخص. أنتم المعروف عندكم الشائع من قديم هو علم الشخص معروف، لكن علم الجنس هو الجديد. أنا ما أقصد عليكم أنتم، يعني أقصد على كثير من الناس. قال وهو في المعنى كالنكرة. لماذا هو في المعنى كالنكرة؟ لأنه يصدق على الجنس، على الجنس، هو علم على الجنس، على جنس الأسود. فصار يصدق على كل أسد على سبيل البدل، يعني هذا الأسد أسامة، وذاك أسامة، وذاك أسامة، وهكذا. والثعالب هذا ثعالة، وهذا ثعالة. طيب، إذن هو في المعنى مثل النكرة، لأنه شائع في جنسه. فتقول لكل أسد رأيته: هذا أسامة مقبلة. أنا قاعد أقرأ عنك، بعدين أقرأ عني أنت. طيب، إذن هو شائع في جنسه، فتقول لكل أسد رأيته: هذا أسامة مقبلة. شوفوا هذا المثال فيه بيان لما نريد قوله. إذن الفرق يا مشايخ بين علم الجنس وعلم الشخص، إنه علم الشخص محدد صاحبه، وهو في المعنى معرفة ما هو نكرة. طيب، علم الجنس في المعنى نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في اللفظ معرفة، برضو غير واضح كيف هو في اللفظ. يعني هو يأخذ أحكام العلم، علم الشخص اللفظية يأخذها، وأما من حيث المعنى فهو لا يأخذها. إيش راح ينبني على هذا؟ راح ينبني على هذا ما يلي. قبل ما أقول ما الذي ينبني، نريد أن نعرب هذا المثال. هذا إيش هو ذا؟ أعرب يا شيخ. هذا أيوه. ضمير. لا لا لا، اسم إشارة. اسم إشارة مبني وعلامة رفعه أو مبني على السكون في محل رفع مبتدا. أسامة خبر مرفوع بضمة ظاهرة. مقبلة حال. حال. الآن وقعنا في ورطة. ما هي الورطة؟ من شروط الحال أن من شروط الحال، الحال نكرة ما عندنا مشكلة، أن يكون صاحب الحال معرفة. وهل هذا صاحبه معرفة ولا نكرة؟ يعني الآن لأننا كنا نقول إنه هذا أسامة اسم جنس، لما قال هذا أسامة مقبلا يريد إيش؟ أسد ولا يريد آدمي اسمه أسامة؟ يريد الأسد. فلو كان يريد الآدمي ما عندنا إشكال، خلاص أسامة عالم شخص ما عندنا. لكن هنا يريد الأسد، يقول هذا أسامة مقبلا. معايا مشايخ؟ فكيف جاء الحال من أسامة؟ وأسامة في المعنى نكرة؟ لا، لأننا نقول إحنا هنا نعامل معاملة نأخذ أحكام اللفظية للمعرفة. إذن هذا أول فرق، إنه لما نقول علم الجنس، ألخص الكلام كله، إنه علم الجنس هو في المعنى نكرة لكنه في اللفظ كالمعرفة، فيصح أن يأتي منه الحال. واحد. اثنين، لا تدخله ال مثل المعرفة. ثلاثة، يمنع من الصرف مع علة أخرى. هذه علة العالمية، عالمية الجنس علة. يصير كم يبقى له علة عشان نمنعه من الصرف؟ علة أخرى. فهمتوا؟ طيب نمشي. وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. رقم هذه واحد واثنين وثلاثة. واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. فالاسم ما هو؟ كما مثلنا كزيد وأسامة. انتهينا. والكنية ما صدر بأب أو أم كأبي بكر. ضعوا بين معكوفتين ما صدر بأب وأم، والصحيح أيضا يمكن نضيف أو ابن أو ابنة. كمل. قال كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم عريط. أم عريط. عريط للعقرب. واللقب ما أشعر. وأم عريط للعقرب. طيب. واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين. طيب يكمل. أوضعته كبطة وأنف الناقة. طيب ضعوا تعريف اللقب في بين معكوفتين. ما أشعر برفعة أو ضعة بس أو بضعة. إما أشعر برفعة أو أشعر بضعة فيه. إذا لاحظوا إيش صار الفرق بين الاسم واللقب؟ وش الفرق بينهم؟ الاسم يدل على الذات، مدلوله ما له علاقة. يعني هو اسمه صالح مو شرط يكون صالح، صح؟ ولو اسمه طالح يمكن يطلع صالح، مع أنه ما حد يسمي طالح. واضح هذا. لكن اللقب لا، يراد به أمرين: الأول الذات مثل الاسم، وزيادة الوصف. واضح هذا. كمل الشيء. قال كزين العابدين، هذا يشعر برفعة أو بضعة يعني ذم. قال كبطة وأنف الناقة، هذا يراد به هذا، لكن الشاعر يعني رفعهم. قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب. قبيلة هذه اسم أنف الناقة، قبيلة أنف الناقة. طيب الآن أحكام اجتماع الاسم مع اللقب أو الكنية، ماذا نفعل؟ كيف نرتبها؟ تفضل. وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عنه في الأفصح. تأخير اللقب يعني تقديم الاسم وتأخير اللقب. قال وأخرا ذا إن سواه صاحب. إيه. نحو جاءني زيد زين العابدين. طيب أعرب هذا، كيف نعربها؟ جاء فعل ماضي زيد. إيه. زين العابدين. بدل أو عطف بيان، إما عطف بيان هو. طيب زين شو اسمه عطف بيان ونقول هو بدل منه وهو مضاف، والعابدين عارفه. أنا تودنا أتمنى أن إعرابكم يطلع في الصوت عشان لا أعيد أنا عشان تسمع الناس، لأنه إذا عربته ما سمع ما كان أنا قلنا شيء. طيب يصير العابدين إيش مضاف إليه؟ مجرور على من جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. لأنه طيب الأكمل ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كان كيف يكون تابعا في إعرابه؟ الآن انتقل مثلا حكم جديد وهو كيف نعرب هذا اللقب. قال نعربه تابعا، هو أجمل ما أجمل ما فصلها تابعا، اكتبه عندها بدلا أو عطف بيان. طيب قال إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة ما نقدر نتبعها، ما نتبع اللقب للاسم، ما هي؟ إلا إذا كان مفردين. كان مفردين منهم كان اللقب من هما ها الاسم واللقب. واللقب يقول إذا كان مفردين فما نتبع الثاني الأول، فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. مثل إيش؟ اقرأ. نحو جاءني سعيد كرز. سعيد كرز إيش يعني؟ سعيد اسم، كرز لقب. وش هو الكرز؟ يقول الخرج اللي مع الراعي. سعيد كرز ها وفسر الماء بعد الجهد بالماء قوم، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طيب إيه يعني الكيس الراعي يحط فيه أكله ويحط فيه أشياء. طيب يقول سعيد كرز، إيش المثال عندك؟ جاءني سعيد كرز. سعيد كرز سير سعيد فاعل كرز مضاف إليه. فهمت الكلام؟ في المفردين بس إذا كانوا مفردين. طيب هل هذا قول واحد ولا في قول ثاني؟ نعم بعضهم أجاز التبع الاتباع، يعني يجوز تقول جاءني سعيد كرز ورأيت سعيدة كرزا ومرت بسعيد كرز، لكن هذا هو المشهور عندهم. طيب إذن الحكم الاتباع، ما عندنا استثناء في الاتباع إلا في مسألة المفردين، وإن يكون مفردين فأضف وإلا أتبع الذي ردف، بس في المفردين. طيب انتقل إلى مسألة جديدة وهي ولا ترتيب بين الكنية والاسم. احنا ما جينا على الكنية والاسم، هو الترتيب راح يكون إيش؟ الكنية مع اللقب، اللقب يؤخر، عفوا الاسم مع اللقب، اللقب يؤخر الثاني، الاسم مع الكنية. يقول ما في ترتيب، قدم الاسم أو قدم الكنية ما في إشكال. طيب إيش يقولوا؟ لا لا يتسامحون، حتى النحاة يقولوا هذا، يقولوا الألقاب المشهورة يتساهل فيها. طيب بعد ذلك قال ولا بين الكنية واللقب، الكنية واللقب قدم وأخر. طيب حتى قول ابن مالك وأخرا ذا، قالوا يراد بذا الاسم، ما يبغى كل ما سبق. طيب أكمل يا شيخ. وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. مسألة جديدة، العلم ينقسم إلى مفرد ومركب، فالمفرد هذا واحد، تفضل. فالمفرد كزيد وهند، والمركب كثلاثة أقسام، مركب إضافي الأول، مركب إضافي، هذا المركب الإضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى. وجميع الكنى إيش جميع الكنى؟ أبو بكر، أبو إيش؟ حفص، أبو عثمان، أبو عمر. إيش تقول أبو عمر ولا تقول أبو عمر؟ أبو عمر ممنوع من الصرف. طيب انتهينا من المركب. كيف نعرف جاء؟ كيف نعرف جاء عبد الله؟ الإعراب سيكون في الأول، بس الجزء الأول عبد، جاء عبد الله، ورأيت عبد الله، ومررت بعبد الله، لفظ الجلالة مضاف في الجميع، فالإعراب يظهر في الشطر الأول. طيب الثاني ومركب مزجي، كبعلبك وحضر موت وسيبا كبعلبك وحضر موت وسيبا ويه. هذا مركب مزجي. مزجي أظن مر معنا هذا التركيب مزجي لأنه صار المركب ككلمة واحدة. طيب كيف تعرب بعلبك وحضر موت وسيبا ويه؟ ما تعرب زي بعض، كل واحد له طريقة. بالنسبة لبعلبك وحضر موت كيف نعربها؟ نسيته؟ ها نسيته؟ مبنى، يعني مبنى. كيف؟ اسمعوا، بعلبك هذا إيش فيه؟ فيه علتان، التركيب والعالمية، لأن مدينة في لبنان. وحضر موت أيضا العالمية والتركيب، إذن ممنوع من الصرف. فتقول إيش؟ هذا أو هذه بعلبكو، إذا قصدت مدينة بعلبكو، ما نقول بعلبكن. ليش؟ من الصرف، من الصرف، ما ينون ولا يجر بالكسرة. طيب، ورأيت بعلبك ومررت أو سكنت في بعلبك، وهذا حضر موت. هذه أو هذا حضر موت، وهذه حضر موت. ترى حضر موت تطلق على البلد وتطلق على القبيلة، قبيلة قديمة عربية قديمة اسمها قبيلة حضرموت. فأقول هذا حضرموت أو هذه حضرموت، وإيش ورأيت حضرموت وذهبت إلى حضرموت. طيب بقينا في سيبويه. سيبويه أيضا يبنى على الكسر، هذا مبني على الكسر. ترى نسيتوا أنتوا الباب لما تكلمنا على المزجي قال إلا بويه، إلا على قول ثاني. أظنكم أنتوا على القول الثاني صح؟ أحسن ما خرج. سيبا ويه، التركيب المزجي المختوم بويه يكون مبني على الكسر، خلاص. فتقول إيش؟ جاء يعني هو صح سيبا ويه، بس هو ما يقوله سيبا ويه كذا، ما يقفوا على الكسرة، بس تجيب كلام بعدها. جاء سيبويه ومثلا جاء سيبويه مسرعا، ورأيت سيبويه نفس الكلام مسرعا، ومررت بسيبويه. واضحة سيبويه مبني على الكسر، في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول أو في محل جر، خلاص. طيب هذا ذكرني بمسألة بس خايف أجيبها وتسبب ربكة. تعرف أنه نقدر نقول جاء سيباويه وسيباويهن آخر ونون، ينفع؟ ممنوع عن الصرف. عشان إيش؟ لا، يقولوا هذا التنوين الأخير للتنكير، هنا سيباويه، هنا الثانية منكرة، نكرة. فتقول جاء سيباويه، هذا ما أعرف علم، وسيباويهن آخر، واحد ثاني نكره ما نعرفه، فيسمونه تنوين التنكير. احنا ما فصلنا في التنوين في بداية الكتاب لأن المصنف ما فصل، واحنا نسير بسيره، والتفصيل قليل، نخرج عنه قليل، كان الشيخ لأنه إن شاء الله يجي درس بعده، وهو إن شاء الله يكون بعده شرح الألفية ابن عقيل، سيذكر بالتفصيل بالنسبة للتنوين هذا. إيه؟ يخرج الاسم العلمي؟ لا لا لا لا، هذا تنوين تنكير ما له علاقة بالله، أخرجه عن العالمية. أيوه. وحتى ترى التنوين لما نقول هو من علامات الاسم، صح؟ ترى مو كل تنوين، تنوينات معينة هي اللي من علامات الاسم، بس في تنوينات ما لها علاقة. طيب أكمل يا شيخ. والثالث ومركب إسنادي كبرق نحره وشاب قرناها. طيب كيف نعربها؟ أعربوها، ضعوها في جملة، قولوا جاء ولا إيش؟ أعربوها. جاء برق نحره. إيش التركيب الإسنادي؟ في إسناد، يعني في مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، هي جملة، ها؟ وهذه جمل فعلية، فأخذت هذه الجملة وأطلقت على من؟ على شخص، واضح؟ فيصير هذا العلم مركب إسنادي. كيف نعرف يا شيخ؟ شاب قرناها، قرناها يعني برق نحره، شاب قرناها هي إيه؟ لا لا، لا ما تفصل. برق نحره، جاء برق نحره، برق نحره فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحكاية. دحين نقراها احنا على سبيل الحكاية، نحكيها حكاية، نقول شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، يقصد بقرناها يعني ظفيرتيها. طيب ايش تعرف رأيت شاب قرناها؟ لا بلاش رأيت، خليها مررت بي. لا لا لأنه أخاف تقول رأيت. أيوة شاب قرناها مفعول به بالفتحة الظاهرة. لا ما هي فتحة، ما هي فتحة ظاهرة، ما هي فتحة ظاهرة، حكاية بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. قول مررت بهذا بشاب قرناها. أيوة. طيب أكبر يا شيخ. فصل انتهى. هو الحقيقة بس في مسألة صغيرة ما جابها المؤلف، المفروض إنه تعرف يعني، وما ما هي كبيرة يعني ما فيها توسع، اللي هو إنه العلم ترى ينقسم إلى قسمين، إلى مرتجل ومنقول. إلى مرتجل ومنقول. إيش يعني مرتجل؟ يعني مرتجل يعني استعمل أول ما استعمل علم، ومنه منقول، يعني منقول كان، لا مو في اللغة، كان له استعمال. وانت سميت واحد مثلا سميته ايش، فضل ولا ثور ولا حسن، ولا جبتها من أي مكان، جبتها من وصف، جبتها من حيوان، جبتها من، طيب زي محمد مثلا، هذا مرتجل ولا منقول؟ لا منقول، اسم مفعول. أيوة منصور منقول. مين هاتو؟ خالد منقول، أسامة منقول، عادل منقول. طيب أظنه مرتجل. سعاد مرتجل، وأودد هو منه. لا ينصوا على إنه هذا منقول من إيش، هم ينصون على سعاد ومنه منقول كسعد، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد. نقول من إيش؟ من السعد سا. أكمل يا شيخ. فصل. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه. سيتجيب لكم الملخص. لا ما اللي سوي، اللي سويت، لكن خلاص نلخص نقوله وبعدين نضع إن شاء الله في الموقع. تفضل. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه وهو ذال المفرد المذكر. ما وضع لمشار إليه، هذا هو التعريف. الآن الترقيم. تفضل. يعني وهو ذا للمفرد المذكر. ذا للمفرد المذكر، ذا يعني لما تشير على الشخص تقول إيش؟ ذا. أنت قلت هذا، أنت قلت ذا، إيش إيش إيش هذا تنبيه. طيب انت ايش قلت؟ ذا. وانت هذا، وانت ذاك، نتقول عليك ما مشكله، وما قال بس ذاك مثلا. طيب هو ذا اسم الاشاره، فان قلت هذا اضفت هاء التنبيه قبلها، وان قلت ذاك اضفت كاف البعد. فهمتوا؟ فلا تستغرب من هو ذا المفرد. روح اللي بعده. وذي وذه وتي وته وتا للمفردة المؤنثة. أيوة بذي وذه تي تا على الأنثى عشر. تي تا، أنت تقولوا تي ولا تقولوا تا؟ من عندنا؟ هذه اللغة العربية. ها؟ تا طيب خلاص بلاش عشان لا تعرف هوية المسؤول. أوكي توكل على الله. طيب الأنثى لها كثير عبارات وصلوها العشرة، ذي وذه، تمام؟ أيوة ذي وذه. أنا ما أبغى أمشي على الكتاب الآن، أقول ذي وذه. ذه لها أكثر من لغة، ذهي بالذه ذهي. طيب وتي وته وتهي. طيب وتاء وذات، كل أسماء إشارة للأنثى المفردة واحدة بس. طيب أكمل. وذان مثنى في حال الرفع للمذكر. أيوه. وذين في حال النصب والجر. وقف. إذن المثنى المذكر ذاني وذيني، صح ولا لا؟ إذن هو معرب ولا إيش؟ نعربه إيش؟ مثنى، إعراب المثنى؟ لا لا، يقول هو صورة، يأتي على صورة المثنى بس كذا، وافقه في الصورة. فإذا جاء في حال الإعراب الرفع يجي ذاني، وجاء في حال يصير وافق صورة، يعني على خلاف عندهم، لكن هذا الذي اختير إنه هو على صورة المثنى بس، ما هو مثنى، ما يعرب مثنى، وإنما يقال ذاني اسم إشارة مرفوع. فهمت علي؟ أكمل يا شيخ. وتاني هو مبني طبعا في محل نصب. وتاني المثنى المؤنث في حال الرفع. تاني وتيني. أيوة. وتيني في حال النصب والجر. نفس الكلام اللي قيل في ذاني. تفضل. وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. إذن أولاء لغتين، أولئي وأولاء. طيب أكمل. ويجوز دخولها. أيوة هي من فيها الآن. بالنسبة لأولى إحنا نقول إيش؟ هؤلاء، صح؟ نقول كمان أولئك ولا ما نقول في البعد؟ طيب كمل. ويجوز دخولها التنبيه. الآن شرع في مسألة ما يدخل في أول على أول الكلمة، وبعدها سيذكر ما يدخل إيش تدخل على آخر الكلمة. طيب يجوز أن ندخلها للتنبيه، ما هو واجب، على أسماء الإشارة. طيب إيش نقول؟ وضع هذه الأسماء بين معكوفتين، نقول إيش؟ نحو هذا وهذه. إحنا نقول هذا اسم إشارة، الحقيقة ها للتنبيه، وذا اسم الإشارة. تفضل. وهذه وهذا كذلك، ها ها للتنبيه، حرف للتنبيه، وذه اسم الإشارة. تفضل. وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. طيب إذا دخلت عليها كلها ها التنبيه. طيب وإذا كان المشار إليه الآن انتقل إلى ما يدخل على اسم الإشارة في آخره وليس في أوله. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقت اسم الإشارة أو ألحقت أو لحقت. طيب لحقت اسم الإشارة كاف حرفية. كافا حرفية، كافا فهمنا إن الحرف اللي راح يلحق هو الكاف، لكن قال حرفية يبغى يزيل الإشكال اللي راح يرد عندك، إنه لا يكون هذه كاف الضمير اللي هي إحدى حروف كيه، تذكروا اللي أي هذيك ضمائر كيه، ضمائر الكاف، الكاف ضمير يأتي ضمير متصل ولا لا، رفع ولا جر ولا نصب؟ جر ونصب. كمل يا شيخ. فهذه كاف حرفية ما لها إعراب. تتصرف كما تتصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب. تتصرف تصرف الكاف الإسمية زي الكاف الإسمية بحسب المخاطب، لكنها حرف. كيف يعني تتصرف؟ الأمثلة الجاية ضعوها بين معكوفات. تفضل. نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكنا. فهموني كيف تصرفت، أنا ما فهمت فيه. فين الحركة ذاك؟ وش الحركة؟ فتح. أنت يعني تدل على إيش؟ مخاطب. تدل على إيش؟ ك وذاكي مخاطب مؤنث. ذاكي أنثى مفردة، صح؟ وذاكما سواء مؤنث أو مذكر. وذاكم جمع مذكر وذاكن جمع الإناث. طيب يعني ما فهمت أنا هذه اللي الآن نقولها، يعني لما تبغى تشير إلى طالبات تستخدم إيش؟ طيب لما تشير إلى طالب إلى طالبتين تستخدم إيش؟ ذاكما، صح. وإذا تشير إلى طالبين تشير إلى إيش؟ ذاكما. والصحيح ما تشير ولا تأخذ واحدة من هذه، هذه ما تخصه. الآن هذا الكلام اللي بقوله دقيق جدا، انتبهوا له، وأنا قدمت هذه المقدمة بالعمد عشان لا عشان تنتبه، بس عشان نشهد الذهن. شوفوا يا أخواني، فرقوا بين الحرف اللي في الأخير واسم الإشارة. اسم الإشارة يتعلق بماذا؟ بالمشار إليه ولا بالمخاطب؟ بالمشار إليه. يعني عندما أقول ذا هذا يتعلق بمين؟ بالمشار إليه. الحين تبي تشيروا الطالب تقولوا ذا، طالبة، ذي أو ذه أو تي أو تا. تبي تشيروا لطالبين تقول ثاني، طالبتين ثاني، طلاب إيش راح تقول؟ أولى. لا طلاب، جماعة طلاب إيش؟ أولائي. طيب ولو تبغى تشير إلى طالبات أولائي تستخدم هذا، فهمت؟ طيب إذا تبغى تكلم واحد الحين تضيف الآن إضافة ما هي موجودة في الأول، هذيك الأول ما فيها مخاطب، يعني قلت ها ذا أنت قلت ذا، أو قلت هذا ها للتنبيه، ذا للمشار إليه، فهمت علي؟ طيب المخاطب في هذا أو في ذا فينه؟ لا ما في مخاطب، أنا ما خاطب أحد، ذا ما خاطبت أحد، هذا اسم إشارة، واضح؟ لكن لو أردت أن أدخل المخاطب في الموضوع فأقول فأضيف الكاف وأعطيها الحركة اللي تناسب المخاطب. فإن كنت أخاطب أنا أتكلم، لا تنسوا أتكلم عن واحد، فماذا أقول؟ أقول ذاك، أقول ذا، أنا أتكلم عن واحد أقول ذا، لكني أخاطب أيضا واحد فإيش أقول؟ ذاك، ذا بالنسبة للمشار، ذا بالنسبة للمشار، وكاف يعني أنا أكلمك، فاهم؟ طيب أنا أتكلم عن واحد لكن يخاطب واحدة أنثى فإيش أقول؟ ذاكي. لما أقول ذاكي معناه المشار إليه ذكر ولا أنثى؟ ذكر. والمخاطبة اللي أكلمها أنثى، يعني لما يجي واحد يكلم زوجته ويشير لها إلى شيء يقول ذاكي ذاكي كذا، فهمتم؟ طيب عندما أخاطب أخاطب أقول، ما أقول أشير، فرقوا بين الإشارة وبين فرقوا بين المشار إليه والمخاطب. طيب أبغى أروح للثالث، أنا أبغى أشير لأخاطب رجلين أقول ذاكما ذاكما، افتكروا الحركة. اثنين ها مفرد هو ذاكما. طيب أنا أشير لواحد وأكلم ثنتين ثنتين ثنتين، لا تسوي زي العجم لما يتكلموا عربي يقول للرجال أنت، يقول للحرمة أنت. يشير إلى واحد يخاطب ثنتين، لا ذاك أو ذاكي ذاكي يشير من؟ خلاص ارجع أول الكتاب أول يا أخوان، المشار إليه يا أخي أفتح، أيوة المشار إليه واحد وأنا خاطب ثنتين، واحد عنده حرمتين ما حد عنده حرمتين، ليش بكم؟ يعني أنتوا عشانكم ما تعددوا تستغربوا إنه واحد متزوج حرمتين، واحد عنده حرمتين. يا أخي أرجع لأول الفصل، إيش قال في المثنى؟ وذاني، اقرأ. وذاني للمثنى في حال الرفع المذكر إلى آخره، بعدين قال إيش؟ وثاني المثنى المؤنث. خلاص عرفت إيش تقول؟ ليش تقولوا ذاني؟ أيوه. نقول ذاكما. نقول ذاكما. طيب الحين يبغى يشير إلى واحد ويخاطب جماعة. جماعة رجال ولا إناث؟ ذاكم وإناث. ذاكن. فهمت علي؟ أقلبوا الآن. تشير إلى اثنين. فايش تقول؟ ذاني أو تالي حسب الرجل والمرأة. طيب أبغى خاطب شو اسمه؟ خاطب واحد راح أقول إيش؟ ذانك وتانك. خاطب اثنين مؤنثة مؤنثة. ذانك وتانك. لما أقول ذانك يعني إيه؟ أنا قاعد أشير الاثنين وأخاطب واحدة. ذانك وذانك. خلاص. وبعدين أقول ذانكما وتانكما يعني خاطب اثنين وأشير إلى اثنين. طيب إلى جماعة سأقول ذانكم وذانكن. واضح يا جماعة؟ طيب روحوا للجماعة إيش راح تقولوا آخر شيء؟ أيوه. لما أقول أولئك اسمع أولئك وأولئك صح؟ جماعة خاطب. لا لا أنا أشير إلى جماعة لكن أولئك أولئك واحدة. أولئكما أولئكم أولئكن. فهمتوا الكلام يا إخواني؟ دحين أنت اسمع لما تقرأ في القرآن أو خارج القرآن وتشوف ذلكن مثلا تفهم يعني أنت قاعد يكلم مين ويشير إليه ولا ما تفهم؟ إذا ما تفهم مو تتصدر على كتاب الله ترجحه فيه وتخترعه منه أحكام وتصححه وتضعفه. فاهم عليه؟ عرفتوا؟ لأن نقول العربية شرط في اجتهاد في الاجتهاد في الأحكام. فاهم كلام؟ يجيك واحد ما يعرف الفرق بين ذانك وتانك وبعدين يقول لك إيش أبغى أرجح؟ نأخذ بالقول الراجح. لا بس خذ بالقول الراجح، لكن ياخذ بالقول الراجح المؤهل مو اللي مو مؤهل. بس هذه الجزئية اللي عندي، لا نخرج عن الموضوع، رجعونا بسرعة عشان واضح يا مشايخ. يعني لو ألخبطكم الآن أقول لكم كلمة وطلعوها أولئكما إيش تطلع أولئكما؟ جمع أم أخلي بسيطة ما فيش كمل يا شيخ. ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. هذه مسألة ثانية. الآن إحنا أضفنا ذلك، والسؤال يا إخواني ذلك الكاف اللي أضفناها لماذا؟ مخاطب. لا للبعيد. إيش يعني؟ هي للبعيد وبيان نوع المخاطب. فهمت علي؟ ممكن أضيف اللام أيضا مع الزيادة في البعد. يعني طبعا هم خلاف بينهم النحاة إنه هل الكاف للوسط والكاف واللام للبعيد، هذا قول. وأما المؤلف سارع القول الثاني إنه الكاف للبعيد لا البعيد، الكاف للبعيد والكاف مع اللام أيضا للبعيد. يعني البعيد له صيغتان، ومنهم من يفرق يقول لا هذه صيغة إحداهما للقريب للوسط والأخرى. اقرأ يا شيخ خلينا نخلص الباب هذا. ولا تدخل اللام في اسم الإشارة. إيش قال؟ لا لا لا في شيء أنا ما شرحته مدري. نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. أنا ماني عارف أنت فين. طيب بعدين أي تزيد لاما يجوز أن تزيد لاما، هذه المسألة الثانية. ومثل لا خلاص يصير لما نيجي في ذلك ذا اسم الإشارة ولا للبعد للبعد والكاف مخاطب تفيد بيان المخاطب مع البعد طبعا. وذلك وذلكما، ولما قال ذلكم يريد إيش الآن؟ يشير إليه، يشير إلى واحد ويخاطب جماعة. خلاص انتقل اللي بعدها. الآن في أحكام دقيقة انتبهوا. إيه؟ ولا تدخل اللام في اسم الإشارة إذا كان على لا صورة. لا في كلام قبله أظن، في قبله أنت شرته أو أنت نسختك غير أو ماني عارف. إيه ولا تدخل اللام في المثنى. عندك هذا؟ لا يا أخي اقرأ ذلك آخر كلمة قرأتها ذلكم. وذلكم وذلكن. بعدها ولا تدخل اللام في اسم الإشارة إذا كان على صورة المثنى ولا في الجمع في لغة من مده وإنما تدخل فيه فيهما حال البعد الكاف نحو ذلك. أنا عندي مختلف الكلام. إيه نص مختلف. أي هيا أكتب. ولا تدخل اللام، لا تكتبوا بس اسمعوها وبعدين تأكدوا أن هذا كلام موجود ولا لا، قد يكون تقديم وتأخير بس أوصقت. لا تدخل، هذه أحكام جديدة، لا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة المد، في لغة من مده أولئي. إذن نفهم حاجة، الكلام اللي قلناه في دخول اللام، بس نأخذ كم دقيقة وننتهي. قلنا إحنا عندنا اللام تدخل، راح تدخل على المفرد صح بنوعي بس، أما المثنى لن تدخل اللام، واضح؟ طيب والجمع، الجمع نوعين عندنا، لغتان، لغة أولئي المد ما تدخلها اللام، لغة القصر أولى تدخلها اللام. فهمت المسألة؟ طيب إذن قال لا تدخل اللام، لا تدخل اللام في المثنى واحد ولا في الجمع اثنين، وفي شيء ثالث كمان بس هو الآن أظن سيذكره بعد قليل. الثالث إذا وجدت الهاء، إذا جاءت هاء التنبيه ما راح تدخل. قال وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، منهم ذول المثنى والجمع. إذا لاحظوا المثنى والجمع ما ندخل عليها اللام، لكن تقتصر على الكاف، دخول الكاف نحو ذا، شوفي ذانكما، ذانكما هذا مثنى ما دخلت اللام، دخلت الكاف، تانكما، أولئك، واضح الكلام. بعدين قال ولا تدخل، يعني اللام عندك هذا الكلام، وكذلك لا تدخل المفرد. طيب وكذلك لا تدخل، أنا قلت اللام من عندي شرحا يعني، ولا تدخل أي اللام على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه أو هاء التنبيه نحو، واضح هذه قواعد تمام. هذه الآن قاعدة جديدة، أنا ترى ذكر أربع قواعد. القاعدة الأولى إنما تدخل اللام على المثنى، والقاعدة الثانية لا تدخل اللام على الجمع، القاعدة الثالثة أنه تدخل الكاف عليهما، القاعدة الرابعة أن اللام لا تدخل على المفرد إذا تقدمتها التنبيه. فهمت المسألة؟ نحو قال نحو هذا. طيب فيقال، فيقال فيه حال البعد هذاك، هذاك لكن لا يقال هذلك. طيب الآن أنهي الباب اللي هو المكان. الآن كل هذا الكلام اللي راح ما له علاقة بالمكان، الآن فيه ألفاظ خاصة بالإشارة للمكان. تفضل يا شيخ. ويشار إلى المكان القريب في هنا أو ها هنا نحو. لحظة، إيش الفرق بين هنا وها هنا؟ هي هنا بس أضفنا لها هذا التنبيه. طيب إن ها هنا قاعد، إيش إعرابها؟ إن، طيب ها هنا فيها التنبيه، وهنا اسم الإشارة في محل، في حال نصب اسم إن. أيوه. وقاعدون خبر إن مرفوع عن ترفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم. صحيح. طيب فين اسمها؟ إن إن إن نتكلم نتكلم. طيب كمل يا شيخ. طيب ويشار إلى المكان البعيد، وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك أو هن أو هن أو ثم نحو وإذا رأيت ثم رأيت، نحو إذا رأيت ثم رأيت. المكان البعيد له لغات كثيرة، ها هناك وها هناك، هي نفسها هناك بإضافة هاء التنبيه، أو هن أو هن. طيب إيش غيرها؟ أو إيش؟ أو ثم، أو ثم. ها هنا غلطة، ها هنا هناك ما في، ما عندكم، ما في أحد في نسخة ها هنا ذكر معها ها هنا؟ لا، ها هنا اللي عنده ها هنا يحذفها، أنا عندي في النسخة موجودة. أي غلط. قال وإذا رأيت ثم، إيش إعرابها؟ إذا رأيت، أيوة أيوة رأيت ثم اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. خلاص. إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.